2. هوايتي المفضلة. ما هوايتك المفضلة في وقت الفراغ يا خالد؟ أنا أحب ممارسة هوايات كثيرة. أحب قراءة الروايات والقصص على الشاطئ، وأحب تدريبات كرة القدم جداً. أتمرن وأتدرب 4 مرات في الأسبوع تقريباً. أحب السباحة في البحر، ولكن لا أحب السباحة في النادي. أحب أيضاً لعب التنس كثيراً. وأنت، ما هواياتك المفضلة؟ أحب الرسم في الحدائق، وسماع الموسيقى الكلاسيكية، وعزف البيانو، وتعلم الغناء في الأوبرا، وأتدرب على الرقص 2 مرات في الأسبوع، كما أحب الطبخ لأسرتي، وأجرب دائما أكلات جديدة من كل بلد.